من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب، ولا تجب في الفواكه والخضروات. طبعا الجمهور بيستدل على أساس أن السنة العملية أنه لم تؤخذ الزكاة من الخضروات والفواكه، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما أشار. ولا تجب في الفواكه والخضروات، فالمكيل لكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التوسيق فيه، وهو التحميل. إيه معنى التحميل؟ علاقة الوسق بالتحميل. أحسنت، لأن أصلا الوسق يقدر بإيه؟ بحمل البعير، ولمن جاء به حمل بعير. فالوسق القدر من الحبوب مثلا الذي يتحمله الايه الجمل، لما بتشيل على الجمل بيشيل قد ايه، كميه معينه متعارف عليها، فالوسق هو حمل البعير. طيب حمل البعير يقدر بماذا؟ يقدر بستين صاعا. ستين صاع، الصاع يقدر بايه؟ باربعه امداد، والمد هو ايه؟ ما يملا كفي الرجل المعتدل الكفين. فمنين جت كلمة في كل مكيل؟ مكيل لأن الرسول عليه السلام مكيل اعتبر التوسيق، التوسيق بالسين فيه، والتوسيق هو التحميل، لأن الوسق هو حمل البعير ستين صاع. أما المدخر فلوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه، لأن هذا يكون يصلح أن يكون قوتا يدخر ويبقى. وعلى هذا فما لم يكن مكيلا ولا مدخرا من الحبوب والثمار فلا زكاة فيه. المسألة الثانية شروط زكاة الخارج من الأرض. يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان. أول شرط بلوغ النصاب. بلوغ النصاب، أما النصاب فهو خمسة أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهذا متفق عليه، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فهذا هو نصاب الحبوب والثمار. والوسق حمل البعير وهو ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخمسة الأوسق لما تكون نصاب خمسة أوسق، والوسق كم؟ ستين صاع، يبقى خمسة أوسق تساوي كم؟ ثلاثمائة صاع. فيكون زنة النصاب بالبر الجيد ما يقارب ستمائة واثني عشر كيلوغراما، ستمائة واثناشر كيلوغرام، ده بقى بالوزن، على اعتبار أن وزن الصاع اثنين واربعين أو اثنين واربعة عشر كيلوغرام. طبعا بيختلفوا بقى في وزن الصاع، ممكن حسب انواع الحبوب وجودتها وحجمها، طبعا لما تيجي تتوزن بتفرق، زي ما بنلاحظ في زكاه رمضان التقديرات ساعات تتفاوت. لماذا؟ لان ممكن التفاوت يكون ناشئ من حجم كف الشخص الذي استخرج الصاعات، ممكن يكون ناشئ من حجم الحبوب نفسها، حجم الحبوب، لان الكيل ده حجم، اما الوزن فهو ايه؟ ثقل يعني. فبعضهم بيقول ان لو قلنا ان بيقدر صاع القمح ب 2176 من 1000 كيلو جرام، فالنصاب في هذه الحاله يكون حوالي 653 كيلو جرام. طيب ده اول شرط، بلوغ النصاب خمسه اوسق والوسق 60 صاعا. الشرط الثاني ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاه، ان يكون هذا النصاب ملكا له وقت وجوب الايه؟ الزكاة. المسألة الثالثة في مقدار الواجب، يعني ما هو المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار. المقدار الواجب يبقى احنا حددنا النصاب، طيب يطلع منه قد ايه بقى؟ بعض الناس بتروح تقول لك نطلع 2.5%، بيحسبوها انها زي زكاة الايه؟ الذهب والفضة مثلا او ربع العشر كما هو معلوم. لا، الواجب في الحبوب والثمار يختلف حسب الجهد الذي بذل في زراعة. فيجب العشر فيما سقي بلا كلفة، الذي لم يبذل جهد ولا استعملت فيه آلات، يسقى بلا كلفة بأن كانت عثرية، بأن كانت عثرية. والعثري مخصوص بما سقي من ماء السيل فيجعل عثورا، يعني عثراء بتبقى مش غير مش بتم بتقول كان يمشي فتعثر، تعثر يعني كان فيه حفرة وتعثر فيه. فنفس الشيء في طريقة من طرق السق بيعملوا حفرة بحيث ان الماء يتجمع في ايه، في هذه الحفرة. فالعثري هو ما سقي من ماء السيل فيجعل عثورا وهو شبه ساقية تحفر ويجري الماء الى اصوله. سمي به لانه يتعثر به المار الذي لا يشعر به. فطبعا هذا ليس فيه جهد لان هي عبارة عن حفرة، والحفرة دي بتوصل الماء الى الارض مباشرة الى الزرع. ففي جهد هنا ما في جهد. فإذا جاء ماء السيل وتجمع حتى السيل ومر لكنه تبقى في هذه الايه العثراء او الحفر هذا الماء، فما فيش جهد في السقى. عشان كده بيقول بان كانت ما سقي بما ليس فيه كلفه كان كان عثريا او تسقى بماء العيون، فهذا يجب فيه العشر. واضح؟ طيب. ونصف العشر فيما سقي بمؤنة أو مؤونة، إذا كان شيء يبذل فيه جهد فإنه الزكاة بتكون نصف الإيه؟ العشر. بأن كانت تسقى بالدلاء والسواني، بأن كانت تسقى بالدلاء والسواني. الدلاء معروفة جمع دلو وهو ما يستقى به من البئر ونحوه. أما السواني فهي جمع ثانية وهي الناقة التي يستقى عليها، الناقة التي تستعمل في السقي يحمل عليها الماء فتسمى إيه؟ ثانية. الناقة التي يستقى عليها لها اسم آخر النواضح، أيضا النواضح هي نفسها السواني. يقول والواجب في الحبوب والثمار العشر فيما سقي بلا كلفة بأن كانت عثرية أو تسقى بماء العيون. ونصف العشر فيما سقي بمؤنة بأن كانت تسقى بالدلاء والسواني ونحوها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النطح نصف العشر. والبعل هو النخل يشرب بعروقه فلا يحتاج إلى سقي. نخل العروق الجذور متغلغلة في التربة فهي التي تمتص الماء فلا يحتاج إلى سقي، فهذا يسمى البعل. واضح؟ أما ما سقي بالسواني أو النطح كما ذكرنا النطح هو السقي بالثانية، وهو البعير الذي يستقى به الماء من البئر ويقال له الناضح، والجمع سوان ونواضح. إذن يؤخذ من هذا أن للكلفة تأثيرا في تقليل النماء، فأثرت في تقليل الواجب. الكلفة التي تبذل بآلات أو بالجمال أو بالجهد البشري العمال بيشتغلوا مش بيدفع تكلفة أكثر، فالكلفة لها تأثير في تقليل نماء الماء هذا المال، فبالتالي أثرت في تقليل الزكاة الواجبة في هذا المال. فقال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر لأنه لا كلفة فيه، وفيما سقي بالسواني أو النطح نصف العشر لأن هذا يبذل فيه يعني جهد. طيب بالنسبة للنخيل والأعناب، يقدر النصاب ومقدار الواجب فيها بالخرص دون الكيل والوزن. ليه بالخرص؟ النخيل والأعناب بتكون موجودة لسه في الايه على الأشجار، فلما بيجي نقدر الزكاة يعني مش بنجيب بقى مكيال ونكيل، لكن بنعمل ايه حاجة اسمها الخرص. أما الخرص فهو لغة الحزر والتخمين،